تصفح وانت تقسى وما تسامح، اعرف ان الناس تجرح وانت اخر شخص جارح، اعرف ان الناس تجرح وانت اخر شخص جارح وانت اخر شخص جارح. كنت اخسر الناس واربح طيبتك واكون رابح، كنت اخسر الناس واربح طيبتك واكون رابح، يا اعز الناس انصح عتبك ساب السامح، هاتبك ساب السامح. من متى والناس تصفح وانت تقسى وما تسامح، اعرف ان الناس تجرح وانت اخر شخص جارح، اعرف ان الناس تجرح وانت اخر شخص جارح وانت اخر شخص جارح. الهجر مظلم وقاسي ما لا وجه ولا ملامح، الهجر مظلم وقاسي ما لا وجه ولا ملامح، لو يطول البعد فينا منه ما يقدر يصالح، منه ما يقدر يصالح. الفراق أكبر مصيبة حل الوجدان ذابح، الفراق أكبر مصيبة حل الوجدان ذابح، ابتسم وانسى همومك واعرف ان الكل رايح، واعرف ان الكل رايح. متى والناس تصفح وانت تقسى وما تسامح، اعرف ان الناس تجرح وانت اخر شخص جارح، اعرف ان الناس تجرح وانت اخر شخص جارح وانت اخر شخص جارح.